الحمد لله. أما بعد، يقول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يجب الإيمان بأن الله تعالى يثيب المؤمنين على ما فعلوه من عمل صالح، ويعذب الكفار على ما اقترفوه من كفر وذنوب، وكذلك يعذب من شاء من عصاة المسلمين يوم القيامة، وهو يوم الحساب. فالثواب هو ما يناله المؤمن في الآخرة مما يسره، كالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، واجتياز الصراط، ودخول الجنة حيث النعيم المقيم. أما العذاب فهو ما يسوء العبد يوم القيامة، كتعرض الكفار لحر الشمس ودخولهم إلى جهنم حيث العذاب المقيم، ويدخلها أيضا بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة ولم يغفر الله لهم، فيعذبون في النار فترة، ثم بعد ذلك يخرجهم الله تعالى ويدخلهم الجنة لأنهم ماتوا على الإيمان. والحمد لله رب العالمين.